لقد علمنا أن أسباب الحدث أربعة: خروج شيء من القبل أو الدبر، وزوال العقل، والتقاء بشرتي الرجل والمرأة، وتوقفنا عند الرابع وهو قوله: مس قبل الآدمي ببطن الكف. مس القبل سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة، سواء كان متصلا أو كان منقطعا. قد يقول قائل: يعني إن الفقهاء ربما أطالوا الكلام في هذه المسألة، وهل يمكن أن يكون هنالك ذكر منقطع مثلا، قبل منقطع؟ من الممكن هذا لو كان إنسان يعمل في مجال الطب مثلا، في مشفى إلى غير ذلك، فحدث هذا الأمر. كذلك لو كان من حي أو ميت، فإذا مس القبل ببطن الكف، إذن المس ينتقض فيه الماس والممسوس في حالة واحدة: مس قبل الآدمي ببطن الكف. لأن بطن الكف كما قلنا، لو جاء الإنسان ووضع كفه اليمين على كفه الشمال، وسميت الكف كفا لأنها تكف الأذى عن الناس، فكل إنسان إذا أراد أن يبعد الأذى عن نفسه أخذ يبعد الأذى بيده، فلذلك سميت كفا لأنها تكف عن الإنسان ما يريد أن يبعده عنه. الآن ما معنى بطن الكف؟ طبعا هنالك ظهر للكف وهنالك بطن. البطن مكان الانقباض، نعم. فإذا وضعنا كف على كف هكذا، بطن على بطن، ثم تحاملنا تحاملا يسيرا، هذا التحامل يعني ضغطنا الكف على الكف الثانية تماما، عند ذلك كل شيء إن ضغط هذا يسمى في هذه الحالة مكان للمس بالنسبة للإنسان لنفسه، هذا بشيء. وكذلك إذا قلنا وضع أيضا الإبهام على الإبهام بهذا الشكل، لأنه عند الضغط الإبهام لا تأتي على الإبهام، نضطر أن نجعلها بهذا الشكل، يعني نرفع يدنا مثلا إلى الأعلى ويد إلى الأسفل هكذا، ثم نضغط الإبهام على الإبهام، هذا ما يسمى بباطن الكف مع التحامل اليسير. فإذا مس الإنسان الآدمي ببطن كفه ماذا مس؟ مس فرجه، عندئذ ينتقض وضوءه. إذن شرط مس فرج نفسه أن يكون بباطن الكف، وإلا إذا كان هذا المس صار التقاء مع بشرته هذا أمر لا يضر، لأنه من الممكن أن يجلس الإنسان وهنالك تماس ما بين ذكره وفخذه، هنالك تماس، كان العرب لا يلبسون السراويل غالبا، سراويلات لا يلبسونها، فكانوا يجلسون، من الممكن كان عقبه مثلا قدمه أن تأتي إلى فرجه، لا ترى لو حدث هذا هل ينتقض الوضوء؟ لا، ذلك لا يسمى مسا من قبل نفسه. إذن المس لا يكون إلا بالكف، بباطن الكف بالنسبة لنفسه. مسألة بالنسبة لغيره، إن كان ما بين اثنين رجل وامرأة ماذا حدث؟ يعود إلى الأمر السابق، التقاء البشرتين، عند ذلك ينتقض اللامس والملمس. الدليل على ذلك خبر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. ليس بينهما ساتر، أما لو كان بينهما ساتر مهما كان ذلك الساتر رقيقا فإنه لا يسمى الآن، يوجد ساتر فاصل ما بين يديه، يعني حتى لو كان مثلا طبيب بولية اليوم، نأخذ على هذا الأمر، يلبس كفا عند معاينة بعض الناس هذا يضطر، الضرورات تناط بقدرها. إذا لبس كفا رقيقا وبعد ذلك نظر إلى مكان المرض من موضع الفرج فهذا يوجد حائل بينه وما بين العورة، عند ذلك فنقول له لم ينتقض الوضوء، سواء كان من قبل نفسه أو من قبل غيره. لماذا يوجد حائل؟ هذا الحائل رقيق، يعني مهما كان لو كان رقيق، نايلون رقيق، حتى محرمة كلينكس بسيطة، هذا يسمى ساتر. فإذا ويسمى أيضا حجاب، يعني لم تكن المماسة لا يسمى ماسة، فإن وإن كان يشعر بالمس هذا شيء آخر. ولذلك إذا مس فرج نفسه أو فرج غيره ببطن الكف انتقض الوضوء. إذا كان الفرج من قبل نفسه ينقض الوضوء، من قبل غيره فيها هتك للحرمة. طبعا إذا كان هذا الأمر يعني لا يوجد له ضرورة في هتك للحرمة وحرام، أما إذا كان يوجد ضرورة وأعطينا مثال مثلا كالطبيب مثلا أو ربما لشاهد، طبعا الشاهد الذي يريد أن يرى شيئا لسبب من الأسباب من أجل أن يدفع مثلا أو أن يدرأ جريمة الزنا عن أحد للون كذا كلفه القاضي في باب الحدود يوجد، لكن لا يحتاج هذا إلى لمس إلا إذا مثلا اضطر إلى علامة معينة ليراها بمنطقة، فإنه يأخذ بحائل ولا حاجة أن يلمس مباشرة. قد يقول بعض الناس مثلا أو نسمع إنما هو يعني الحديث الآخر أنه لا ينتقض الوضوء فيه إنما هو بضعة منك، هذا يحمله الإمام الشافعي على أنه منسوخ ولا يعمل به. السؤال هنا بالنسبة للشيء المقطوع، هنالك يعني المقطوع من الذكر عبارة عن شيئين، إما عن جلدة الختان مثلا هذا المطهر الخاتم الذي يقطع الختان، أحيانا من الممكن أن يكون القطع في سن الصغار أو في سن الكبار، ربما دخل الإنسان إلى الإسلام متأخرا وبعد ذلك قام بعملية الختان وهو كبير، هذه الجلدة التي انفصلت هل تسمى ذكرا؟ هل تنسب إلى الذكر؟ طبعا لا، مسها لا ينقض الوضوء. أما قطعة من الذكر تسمى ذكرا، فإذا مسها الإنسان عند ذلك تنقض الوضوء. بقي عندنا يا ترى لو كان للإنسان، يعني الفقهاء أيضا يتكلمون عن مسألة الأصابع الزائدة ما حكمها، أو كانت له كف أخرى، ما دامت هذه الكف من المعصام وأدت إلى المس فإنها تنقض الوضوء. إذا كان هذا حكم الذكر وحكم قبل المرأة تماما وهو ملتقى شفريها، ما حكم حلقة الدبر؟ طبعا أنتم تعلمون وكررنا ذلك كثيرا أن الإمام الشافعي كان له مذهب في العراق، وبعد ذلك عندما عاد إلى مصر أنشأ مذهبا جديدا، وهذا ما بيناه في الدروس السابقة. إذا قلنا الجديد هو آخر مذهبه وهو المفتى به، وإذا قلنا القديم هو ما كان سابقا، وغالبا القديم يوافق في كثير من أحكامه مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال وكذا في الجديد حلقة دبوره لا فرج بهيمة. في الجديد الآدمي لو مس حلقة الدبر معنى وهي المكان الذي يجتمع لخروج الغائط، طبعا هذه العضلة لو مسها هل ينتقض الوضوء؟ نعم، في المذهب الجديد ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، أما في المذهب القديم يقابله أنه لا يوجد يعني لذة في مسها ولذلك لا تنقض الوضوء. عندنا ما وراء المنفذ، يعني ما بين الأليتين، ما بين الأنثيين وما بين حلقة الدبر، يعني هذا لو وضع يده هنا هل تنتقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء أبدا. قال بعد ذلك: وينقض فرج الميت والصغير. فرج الميت يعني الحمد لله في بلادنا هنا يعني يوجد نوعا ما، يوجد بعض المخالفات، لا أقول لا يوجد مخالفات في مسألة تغسيل الأموات. علينا دائما أن ننبه هؤلاء الذين يقومون بعملية التغسيل أن يحافظوا على الستر تماما، خاصة ما بين السرة والركبة. ومن الممكن إذا أراد واضطر أن يمد يده أن يكون ذلك المد بواسطة حائل، يعني إما أن يلبس كفا مثلا من جلد، أو أن يحمل خرقة معينة يقوم يعني يلفها على يده وبعد ذلك يقوم بغسل الميت. ربما هذا في الرجال قليل، ومن المؤسف يعني كان يجتمع وما زال عند كثير من الناس إذا ما مات الميت يجتمعون على غسله، ليس هذا من السنة. هل أنت تقوم الآن بعمل للميت؟ إذا لم تقم بعمل للميت ماذا تفعل؟ الذي يقوم بعمل للميت ويساعده الآخرون هذا إنسان له عمل، أنت الزائد ماذا تفعل؟ هل تريد أن تطلع على عورة الميت؟ لا بد أثناء التقليب أن يرى شيء. الذي يعمل وجوههم إلى بعضهم قد لا يرون شيئا، أما الذي يجلس في مكان آخر فقد يرى شيئا لا يحل. إذن في هذه الحالة ولو نحن خرجنا عن الموضوع قليلا، ينبغي علينا ألا نجتمع على غسل الميت. إذن في غسل الميت من يوجد؟ يوجد المغسل ومن يعاونه، والأولى أن يكون أحد أصوله أو فروعه. ولكننا جئنا بهذا الكلام فقط من أجل أن المغسل الذي يغسل الميت بعض الناس ربما في بعض البلاد يكشف، يعني لا تستغربوا، سمعت إلى بلاد قريبة عندنا يعني بصراحة قالوا في الأردن حتى في العاصمة في عمان يعني ما لا أدري حتى يجرد الميت هكذا تجريد كامل حتى لا يعني يبقى عليه شيء، وهذا هتك لحرمته. زيادة الهتك أحيانا إذا كان المس مباشرة بواسطة اليد عند الغسل للقبول، هذا المغسل لو فعل هذا مع الحرمة انتقض وضوءه أم لا عندما مس فرج الميت؟ انتقض وضوءه. ولقد سمعت يعني عن بعض يعني كذلك المغسلات، ربما في الرجال عندنا لا يوجد، بعض المغسلات تباشر مباشرة النساء بيدها، وقمت مباشرة بإرسال كلام إليها ونص نصحها وأن لا تفعل ذلك، والحمد لله يعني قام بعض المسؤولين في مكتب دفن الموتى بإجراء دورة كاملة لهؤلاء، قام بها بعض إخواننا يعني أرسل يعني عندنا في معهد شيخ بدر الدين الحسني وهو قريب منهم، أرسلوا هؤلاء رجالا ونساء من أجل أن يفهمهم الشيء حتى لا صار اعتراضات كثيرة وربما صارت خصومات، فأرسلهم هذا المدير إلى المعهد وقام بعض إخواننا ليبين لهم، يعني هؤلاء تعلموا رغما عنهم، فإذا يقول أنا لا أعلم هو كاذب في هذه المسألة. فينبغي علينا أن نوضح ولا بأس أن نرفع الأمر، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف ومن باب النهي عن المنكر. فإذا مس إنسان فرج الميت عند ذلك في القبل أو في الدبر على الجديد عند ذلك ينتقض الوضوء. المسألة الأهم في ذلك والمسألة الميت مرة في حياته، أما في حياة الميت يعني مرة واحدة سيغسل، أما يعني بعد أن يموت هذه المرة يغسل فيها بعد ذلك يوارى التراب. أما بالنسبة للصغير، الصغير تقوم أمه دائما على تنظيفه على اغتساله، وهذا يعني ربما يتساهل في مسألة كشف عورته، خاصة الأم مضطرة إلى ذلك تزيل الأذى عنه في كل يوم عدة مرات. فما حكم مس فرجه؟ نعم، مس فرجه ينقض الوضوء، وينقض فرج الميت والصغير. لو أصاب الإنسان حادث من الحوادث فقطع فرجه، قطع الفرج يسمى جب، الجب هو القطع. فإذا قطع الفرج مكان الجب الآن مكان القطع ما حكمه؟ لا يوجد فرج، لكن هذا المكان مكان خروجه عند قطع لسبب من الأسباب. اليوم يحدث القطع سواء كان بواسطة شظائر مثلا في المعارك، محتمل أن يأتي هذا يزول، وأحيانا يزول بسبب مثلا الأورام التي تكون سرطانية أو كذا، يقوم الطبيب بقطعه. إذن بقي مكان الجب، لو وضع يده مكان الجب عند ذلك ما الحكم؟ نقول ينقض كذلك الوضوء. الذكر قد يكون في حالة الشباب في قوة قدرة على الانتصاب كذا، أحيانا يصبح هذا الذكر أشل، ما حكمه؟ الأشل والعامل سواء في هذا، منتصب غير منتصب، كيفما كان ينتقض الوضوء. طيب اليد التي تلمس، قد يكون يد صحيحة وقد تكون يد شلاء، إذا كانت شلاء أو كانت صحيحة فإنها تنقض الوضوء أيضا. إذن وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح. طيب قلتم أنتم يا معشر الفقهاء أن المس إنما يكون من قبل نفسه إذا ضغط على يديه، يا ترى يضغط على يديه وأصابعه مغلقة أم أصابعه مفتوحة؟ ما هو الفرق بينهما؟ لو جعلنا الأصابع مغلقة عند ذلك انضمت أطراف الأصابع إلى مسألة النقض، لا تكون مفتوحة، فرؤوس الأصابع من هنا والحروف التي تكون لو صار مثلا مس من هنا. هذا الإنسان يعني يقول لماذا هذه الدقة؟ يعني أحيانا الإنسان يكون في حمام توضأ بعد ذلك يريد أن يلبس، في أثناء اللباس مثلا صار مماس ما بين ذكره وما بين يديه، إذا كان من المكان المضغوط ينتقض الوضوء، من غير المكان المضغوط رؤوس الأصابع أحرف الأصابع هذه لا تنقض الوضوء. لذلك قال ولا ينقض رأس الأصابع وما بينهما. إذن عرفنا هذا. بعد ذلك نحن ربما ما تكلمنا عن مسألة فرج البهيمة، وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة، ربما تجاوزناها في هذا الكلام. نعم فرج البهيمة، هل البهيمة نوعان، إما أن تكون مأكولة وإما أن تكون غير مأكولة. أما بالنسبة للمأكولة يعني فلا يحرم منها عند الإمام الشافعي شيء، ما دام الشيء مأكول، يعني أخذنا هذه الشاة من أولها إلى آخرها كل ما يسمى فيها لحما يعني في داخلها تؤكل، حتى القبل والدبر يعني بالنسبة لي الحيوان يؤكل أيضا ليس فيه شيء. الآن بالنسبة إلى عملية التنظيف، أحيانا عند عملية لحام عبيسلخ مثلا امرأة تنظف دجاجة ابتداء من الدجاجة وانتهاء بجمل ناقة كيف ما كان، وضع اليد الآن على مكان الفرج من البهيمة، هل ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء. قد يكون حيوان آخر مثلا، يقوم في بعض الأطباء البيطريين فيقوم مثلا بإدخال يده إلى منطقة الدبر أو القبل بالنسبة للحيوان أثناء ولادة علاج إلى غير ذلك، طبعا قد يكون بحائل وقد يكون بدون حائل، يعني أحيانا يضطر أن يدخل يده كاملة يعني في بقر في كذا بالمساعدة ولادة، هل ينتقض الوضوء؟ هي مسألة أخرى في نظافة من الدم، في طهارة من الدم من الروث شيء، ومن الوضوء هل ينتقض الوضوء أم لا، هذه مسألة ثانية، لا ينتقض الوضوء بهذا المس سواء كان الحيوان مأكولا أو غير مأكول. بقي عندنا لو كان هذا الحيوان كلب أو خنزير، الكلب أو الخنزير نجس، فإذا كانت رطوبة في أحد الطرفين يعني إما في طرف اليد أو في طرف ذلك الحيوان أو في كليهما، أما إذا كان هذا جاف وهذا جاف جدنا فجاف على جاف طاهر بلا خلاف. ماذا بقي عندنا؟ لو كان في أحد الطرفين رطوبة فإنها تنقل هذه النجاسة عند ذلك، وصار عليه أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب على أصل المس الموجود عند الكلب والخنزير والغسل منهما. إذا صار الإنسان محدثا ماذا يحرم عليه؟ يحرم على المحدث ويحرم بالحدث الصلاة. يعني هنالك الصلاة نوعين، إما أن تكون هذه الصلاة قادر هو على الوضوء لا عذر له، معنى ذلك الوضوء موجود، الماء موجود، التيمم موجود، يستطيع أن يقوم فيتيمم أو يتوضأ، كل على حسبه. لكن إذا كان صاحب عذر هذا الإنسان معنى ذلك وأراد الصلاة، قد يكون الصلاة لفاقد طهورين أحيانا أو ممنوع من استخدام الماء، أبى له عذر، له حكم آخر، ويحرم بالحدث الصلاة. الصلاة طبعا عندنا الصلاة في صلاة شرعية وفي صلاة لغوية. أما الصلاة اللغوية معناها الدعاء، تقول فلان صلى في الدعاء دع. ولذلك كل أصحاب الأديان يقول صلاة صلاة، حتى النصراني يقول يذهب إلى الكنيسة ليقول أصلي. ماذا يصلي؟ يصلي يدعو، يعني الأصل، أو على شكل خاص عنده. لكن عندنا الصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال، هذه الأقوال والأفعال ضبطت من أولها وآخرها. ماذا قالوا؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو قيل باختصار تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن هذه هي الصلاة. إذا كان الإنسان محدثا وأراد الآن أن يصلي نمنعه من الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب المسلمين فقط: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فإذا توضأ عند ذلك يدخل في الصلاة، يتوضأ وضوء صحيح ولا ينتقض ذلك الوضوء، يستطيع أن يباشر الصلاة. نعم. ومن أجل أن يحصل له الثواب، يحصل له الوضوء عند الإمام الشافعي عبادة، ما له مقصد، يثاب الإنسان عليه، يثاب على تجديده، يثاب على تثديفه، يثاب على المبالغة فيه، على الدلك، على الموالاة، على التثليث فيه، يعني على الوضوء على المكاره، أشياء كثيرة تتعلق بالوضوء. نعم. إذن يحصل له الثواب ويحصل له العمل الطيب، العمل المبارك، العمل المقبول، إذا ما قام وصلى بوضوء صحيح. أما إذا كان غير متوضئ وأقدم على الصلاة، فالصلاة غير منعقدة أصلا وغير صحيحة، إلا إذا كان صاحب عذر كما قلنا ننتقل به إلى التيمم أو إلى فاقد الطهورين. الصلاة لها أنواع، كل أنواع الصلاة. نعم، نحن ما دام في تكبير وفي تسليم يوجد صلاة. نأخذ مثال الصلوات الخمس، صلاة السنن والرواتب، صلاة كلها. صلاة الجنازة أليس فيها تكبير وتسليم؟ صلاة. سجدة الشكر لله أليس فيها تكبير وتسليم؟ صلاة. سجدة التلاوة، صلاة. يعني لذلك كل هذه الأنواع تحتاج إلى وضوء. عندنا بالنسبة للخطيب فقط، خطيب الجمعة، حاضر الجمعة لا يحتاج إلى وضوء، لكن صلاة الجمعة تحتاج إلى وضوء. يعني جدلا لو كان الإنسان غير متوضئ في صلاة الجمعة وتوضأ قبيل الصلاة، فهل يصح الآن استماعه كذا؟ هذا لا يضر. طبعا الأولى لا يدخل إلى المسجد إلا متوضئ، هذا ما في خلاف عليه. بس جدلا نحن نقول هل يكون هذا الإنسان صلاته ناقصة؟ لا. أما الخطيب، الخطيب في أثناء الخطبة، في كل الخطبة من بدايتها إلى نهايتها، حكمها كحكم الصلاة تماما، ينبغي أن يكون من بدايتها إلى آخرها متوضئ. فإذا أحدث أثناء الخطبة عليه أن يترك خطبة الجمعة وأن يتوضأ، وقد فعل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، ويجب أن لا يمنعه الحياء من ذلك، لأنه سيرتكب كبيرة إذا منعه الحياء، سيكون عمله باطل، ويترتب على هذا العمل بطلان يعني كبير في هذه المسألة. كيف تأم الناس في صلاة جمعة وأنت ليست خطبتك صحيحة ولا صلاتك صحيحة؟ إذن صلاته باطلة وخطبته باطلة إذا كان غير متوضئ. وسيدنا عمر نزل فسأله بعض الأعراب عندما نزل، قال بطل وضوئي. زاد الأعرابي بدوي جاء من الجفاة يعني الأعراب، قال وما يبطل الوضوء يا عمر أكثر منها؟ قال وهل يبطله إلا الفساء أو الضراط؟ يعني شيء من هذا حصل، انتهت المسألة في ذلك، حدث شيء مع الخطيب. بعد ذلك أحيانا الإنسان مهما يعني احتاط لنفسه يحدث معه ذلك، وهذا أمر صعب ويحتاج إلى جرأة، وخاصة يعني في أكثر المساجد. يعني ما هي للخطيب مكان مثلا يخرج منه مباشرة لوضوء أو كذا، سيقطع يعني أيام عشرات الصفوف مئات الصفوف يعني حتى يصل إلى المكان الذي يريد أن يتوضأ فيه، ثم يعود وبعد ذلك يتدارك ذلك الأمر ويعود بالخطبة والصلاة على الشكل الصحيح. كذلك إذا كانت الصلاة، أخذنا الصلاة بأنواعها ابتداء من الفريضة وانتهاء بسجدة التلاوة، ولا ننسى أن صلاة الجنازة صلاة، نعم وسجدة الشكر ونعم. بعد ذلك قال ويحرم بالحدث الصلاة والطواف. الطواف حول البيت وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان فرضا أو كان نفلا، كان في نسك في حج أو كان في عمرة، يعني في حج مثلا كطواف القدوم وطواف الإفاضة أو طواف العمرة كطواف الوداع، بكل الأحكام كان فريضة ركنا يعني أو كان سنة أو كان واجبا، كيفما كان يسمى طواف. هذا الطواف سماه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تحية المسجد بالنسبة للحرم هي الطواف. أي مسجد تدخله تصلي ركعتين تحية المسجد، لكن تحية مسجد الحرام هي أن تطوف حول البيت سبعا. يقول عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. مو أحل فيه الكلام يعني تأخذ صديقك وتأخذ بالكلام طيلة المسجد، لا، لو فعلت هذا أجزأك الطواف، لكن ليس هذا من الخلق وليس هذا من الأدب، فأنت تناجي ربك تبارك وتعالى، لا تتكلم مع زوجك وصديقك. لكن أحيانا يمر أمامك شخص مثلا فيقول انتهيت من الطواف وكان صديقا لك، أنا سابق لك إلى مثلا أنتظرك في المكان الفلاني، هل رأيت فلان؟ أجبته السلام عليكم السلام. لو حدث هذا في الصلاة أبطل الصلاة، لكن لو حدث هذا في الطواف لا يبطل الطواف. إذن الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث حمل المصحف. حمل المصحف مهما كان القصد، يعني عندما يريد أن ينقل المصحف، حمل المصحف للنقل، حمل المصحف أثناء الطباعة، حمل المصحف أثناء التجديد، حمل المصحف أثناء التنظيف، حمل المصحف في النقل من مكان إلى آخر، حمل ثياب جاكيت جبة فيها مصحف قصد فيها المصحف، حمل صندوق فيه مصحف، حمل محفظة فيها مصحف وهو قاصد المصحف طالب علم قصد حمله، أما لو حمل كتب علم يعني بالجملة ولم يقصد المصحف، حمل جاكيته والمصحف في داخله ما قاصد المصحف، هذا لا يضر. أما بالنسبة للمباشرة متفقين على ذلك الأمر. هذه الأمور إذا كانت تبعا فالتابع تابع، إذا أراد أن يحمل هذا يريد أن يحمل مثلا محفظة فعند ذلك يتبع المصحف المحفظة ولا يضر ذلك. أما إذا قصد المصحف صارت المحفظة كلها هي التابع، فحملها صار يعني حرام ولا يجوز. ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف. هذا حمل المصحف، نعم، تقول مصحف مصحف مصحف كيفما شئت، ميم المصحف مثلث. إذا فعلت هذا وحملته، يا ترى بعض الناس عنده شيء من الفذلك، أحيانا يقول يوجد هنا في طرف المصحف بياض، يعني هذا السواد هذا المكتوب، يا ترى هذا البياض في طرف الصفحة هل يجوز أن أمسه؟ لا هو ولا جلده المتصل به ولا، إذا ما دام شيء ينتسب إلى المصحف فلا يجوز لك أن تمسه ولا أن تمس ورقه. لذلك الشيخ عقب الشيخ النووي فقال: وحمل المصحف ومس ورقه، سواء كان مكتوبا أو كان غير مكتوب، سواء كان بأعضاء الوضوء أو بغير أعضاء الوضوء. شلون بغير أعضاء الوضوء؟ واحد حط له كرتونة مصاحف حط له على ظهره قال له حمله، الآن ظهره ليس من أعضاء الوضوء، فهل له حق أن يحمل هذه الكرتونة حتى كرتونة مصاحف بدون وضوء؟ لا، لا يحق له أن يفعل ذلك. كذلك عند غيرنا يجوز المس بحائل، يعني إذا اضطر الإنسان من الممكن أن يقلد، حمل بشكير، محرمة، كيسنايلو، أي شيء، فحمل المصحف هذا بحائل، عند الإمام أبي حنيفة هذا جائز، أما عند الإمام الشافعي لا بحائل ولا بغير حائل. قال الشيخ بعد ذلك: وكذا جلده على الصحيح. الجلد يعني الغلاف الموجود، حتى ولو انفصل الغلاف، حتى ولو انفصل الغلاف، هذا الأغلفة مع المصاحف، لو وجدنا غلاف مصحف، هذا الغلاف إذا كان يظهر عليه أنه منسوب إلى مصحف حكمه حكم المصحف تماما، لا يحق لنا أن نحمل. وأسورد وجاء في كتاب الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون لهذا الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والمقصود بالطاهر هنا طبعا إذا كان المس لا يمس الحمل من باب أولى، وهذا أبلغ بكثير، هذا ما يقوله عليه الصلاة والسلام. وكذا جلده على الصحيح، ومن هنا يفرقون ما بين الجلد المنفصل والجلد غير المنفصل. يعني سابقا كان يوجد يجعلون عبارة عن جلد خارج المصحف، خاصة الناس الذين يريدون أن يحملوا المصحف في جيوبهم دائما، ويضعون المصحف ضمن سحاب وقطعة من الجلد. هذه القطعة من الجلد عند الإمام أبي حنيفة هي منفصلة، يعني من الممكن أن يمسها الإنسان تقليدا يعني. وعندنا يعني هذه إذا كانت هذه القطعة ليست متصلة في المصحف، الآن تطوروا في التجليد وخرجوا عن المسألة التي وضع لها، معامل التجليد صارت تلصق هذه الجلد بالمصحف، صار حكمها حكم المصحف، كأنه لا يوجد جلد للمصحف، يعني لا نستفيد من ذلك أبدا. زادوا على ذلك جماعة الإخراج بقى والنوع والتذويق، زادوا فكتبوا عليه آية من كتاب، صارت آية والآية حكمها حكم المصحف. قد يسأل سائل: طيب إذا كانت الآية حكمها حكم المصحف، أنا كتبت على اللوح مدرسة الآن كتبت صورة الفاتحة، هل لي أن أحمل هذا اللوح أم يسمى قرآنا؟ يسمى قرآنا، لا يجوز لي أن أحمل. لو جاءت امرأة في البيت تنظف بيتها توجد قطع قرآنية، آية الكرسي، الفاتحة، ياسين، مصحف هكذا ببرواز مثلا كامل بخط صغير، هذا حكمه حكم المصحف تماما، فنقله ينبغي أن تكون خاصة، فما بالك إذا كانت في حيض أو كانت في نفاس وتريد مثلا تنظيف وتعزيل البيت، هذا أمر يحتاج أن تفكر المرأة فيه وأن ننبههم على ذلك. قلنا عند الإمام الشافعي: ما دمت تحمل بأي سبب، صندوق كبير، بأكثر من صندوق كبير ربما يحتاج 10 رجال إلى حمله، في مصحف قصدتم هذا المصحف لا يجوز حمله، كيس نايلو، كف نايلو، بشكير، أيا كان، خلاص انتهينا. هذه مسألة كيفما كان المس ما دام قاصد هذا المصحف عند ذلك لا يصح. قال: وكذا جلده على الصحيح وخريطة. الخريطة كانوا سابقا يعني يجعلون بسموها دبيت الجسم، كانوا هيك سابقا عندنا الكبار كانوا يسمونه، إذا ذهب الإنسان إلى مكتب لقراءة القرآن الكريم تلاقيه بيعلق، الآن تعادت لكن بشكل جديد، هذه كانت عبارة من قماش توضع لها خيط، توضع في الرقبة كما يضع الطلاب الآن مثلا على أكتافهم المحافظ، لكن كانت عبارة عن خيط وكان لها مثلا ساتر يوضع هذه الأجزاء في داخلها وبعد ذلك تغلق. حتى أكثر البيوت كان ما يدخل امرأة في عروس إلا ولها خريطة مصحف، يعني هذه يوضع فيها المصحف. حكمها من الخارج حملها كأننا نقول مثلا محفظة الطالب، محفظة القارئ، هذه ما حكمها؟ حملها لا يصح إلا مع الوضوء تماما. هذه الخريطة سواء كانت من جلد أو كانت من ورق، مثلا اليوم في أكياس من ورق مقوى من كرتون، مثلا كانت من نايلون، من أي شيء. نعم، المقصود فيها الآن إذا كان ما في واحد عم يشتغل خياط واحد عم يشتغل بيده، لا هذا ما له علاقة، ما قلنا منفصلة. نعم، لكن خريطة فيها المصحف. نعم، قال بعد ذلك وصندوق، انتبه كلمة ماذا قال بعد ذلك؟ فيهما مصحف، كلمة فيهما هذا الظرف، هذا الذي يعود عليهم. أما لو كان الصندوق صندوق خشب، نجار عم يفصل صناديق من أجل أن يوضع. هل لو جينا إلى المساجد القديمة كان في ربعات محطوطة بيعملوا لك خشب وبكعبوه يعني وبيحطوا، عبارة عن حمل كثير، أجزاء موجودة في المساجد القديمة توجد كثيرا من الصناديق التي فيها مصاحف. لو حملنا صندوق الآن هذه الربعة، طبعا خط اليد كان عبارة عن أجزاء كبيرة يحتاج أحيانا نصف متر، 70 سنتي، عطى 40-50 سنتي، يعني كبيرة، هذا الصندوق حمله يحتاج أيضا إلى وضوء ما دام المصحف فيه. وصندوق فيهما، إعادة فيهما إلى الخريطة وإلى الصندوق، إذا كان فيهما المصحف يحرم مسه. حمل الجزء من المصحف، حمل الجزء، قلنا قبل قليل يا أخي، قلنا قبل قليل امرأة تريد أن تحمل آية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، برواز تريد أن تحمله اسمه مصحف، قطعة الفاتحة اسمه مصحف، آية الكرسي اسمها مصحف، سورة ياسين اسمها مصحف، حتى رزنامة محطوطة، مساكية رمضان طبعوا عليها سورة ياسين حكمها مصحف، لا يجوز حملها إلا بوضوء ولا مسها. قال بعد ذلك وما كتب لدرس قرآن، في بلادنا هذا قليل، في بلاد المغرب طريقة تحفيظ القرآن الكريم تسمى بطريقة الألواح، وطريقة الألواح أخواننا المغاربة يعرفون ذلك بوضوح، عبارة عن لوح من الخشب له يعني مقبض من الأسفل، عندهم نوع من الصوف، صوف أو شعر غنم، يعني يأتون إلى حرقه يخلطونه بشيء من الصمغ مثلا، يوجد عندهم طريقة خلط، ثم يأتون ب يعني كذا صار مثل الحبر، فيقرأ القارئ على شيخه، يقرأ الصفحة من كتاب الله عز وجل، ثم يأمره أو يكتبها له، يعني إذا لم يوجد مصحف الشيخ يكتبها له، ثم يأخذ بحفظها بشكل. الآن هذا اللوح عبارة عن لوح شلون الراكيت تبع مضرب مثلا، لهم مقبض وله عبارة عن مستطيل، يحمل هكذا اللوح ويذهب ويأتي وهو يقرأ في هذا، هذا هذه الآيات المكتوبة على اللوح. الآن صار حكم اللوح ماذا؟ مصحف. عندما يريد أن يقرأ فيه من عادتهم أنهم يجعلون هذا اللوح ويقرؤون فيه، فإذا حفظ استمع إليه شيء، فإذا أتقن الاستماع قام الشيخ فأمره أن يزيل هذا الحبر بماء قليل، يفعلون كذا يزال هذا الحبر ويعود اللوح كما هو الخشبي من جديد، ثم بعد ذلك يأمره بالكتابة حتى يرى أنه هل يكتب المصحف بشكل جيد أم لا، فبعد ذلك يكتب، إذا لم يكتب بشكل جيد محاه له ثم طلب منه أن يكتب. الطريقة في الحفظ تحتاج إلى وقت طويل، يعني هذا لا يمكن أن يحفظ كما يحفظ في بلادنا بعض الناس المصحف في 3 أشهر في 4 أشهر، لا، هنالك يحفظون معه بعض الأحزاب الفقهية مثلا والعربية إذا كان في مكاتب، فيحتاج إلى وقت طويل، أقل الدرجات يعني يبلغ إلى 2 سنين تقريبا، لكن الحفظ في هذه الطريقة حفظ متين جدا، يعني ولو ترك الإنسان المصحف بالمراجعة لفترة معينة ثم عاد تراه يحفظ حفظ متين جدا. لذلك إخواننا الطلاب عندما نطلب منهم أن يخرجوا مثلا إلى السبورة وأن يكتبوا، فإلى الآن الذين حفظوا في هذه الطريقة يأتينا عدد كبير من الطلاب حفظوا في الكتاتيب هناك وعلى يد العلماء، فيكتبون المصحف كما يرسم تماما بكل أشكاله، ومصحف تصوره لا ترى شكلا من الأشكال موجود في المصحف ولا علامة إلا وقد كتبوها تماما، لا يكتبون إلا برسم المصحف، يعني لا يعرفون إذا استشهدوا بآية أن يكتبوها بدون خط المصحف ولا برسمه. هذه طريقة جيدة طبعا وطريقة حسنة، وقد ظهر فيها ثبات الحافظين عليها بشكل، يعني الذين حفظوا بهذه الطريقة حفظهم متين جدا جدا. طبعا لا أقول الذين يحفظون بغير هذه الطريقة، لكن سبب الذين يحفظون بغير هذه الطريقة كثرة المدارسة والمطالعة، أما في هذه الطريقة سبب الكتابة والسطر كل سطر مضبوط بسطره حتى يكتب الصفحة تماما أو الربع الذي يكتبه، فيحفظ تماما في الذاكرة بكل حرف كتبه بيده، سيكتب عدة مرات ولا يقبل الشيخ أن ينتقل إلى شيء آخر حتى يتقن 100%. ما كتب لدرس قرآن إذن، هذا مما يؤدينا أن نتكلم، نرى كثير من الأوراق للأسف اليوم من كراسات الأولاد التي بعد انتهاء العام الدراسي تلقى في الأرض وفيها آيات من كتاب الله عز وجل، فينبغي علينا أن ننبه أولادنا لهذا الأمر. وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصحي، يعني يحرم مسه. يغتفر في هذه المسألة الأولاد الصغار، الأولاد الصغار أولا الولد غير مكلف ونحن الولد نحتاج إلى تعليمه، فلا يعني تشدد على الولد الصغير في مسألة الأصل هو ليس مكلف، خاصة إذا كانت المسألة للتعليم وفي الألواح، فنقول هذا مصحف غير دائم لأنه مباشرة يزول في الماء ثم يعود الكتابة ثم يزول في الماء ثم تعود الكتابة، هذا بالدرجة الأولى له. أيضا يا ترى إذا لم يقصد منها مصحف مثلا، قد يقصد منها موعظة لكن موجودة في كتاب الله عز وجل حكم، ألم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى الملوك وزعماء العالم؟ وكتب في بعض هذه الكتب مثلا عندما أرسل إلى هرقل كتب يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله مثلا ولا نشرك، هذه آية من كتاب الله عز وجل، أدرجت الآية أين؟ في داخل كتاب، في داخل رسالة، ما حكمها؟ ننظر، إذا كان القرآن أكثر عند ذلك حكمها حكم القرآن، وإذا كان أقل ليس لها حكم القرآن. من هنا ما حكم حمل كتب التفاسير؟ حكم، هل يجوز لنا أن نحملها بدون وضوء؟ نعم. وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح، والأصح حل حمله في أمتعة، نعم، وتفسير، ما دام الأمتعة يريد الآن أن يحمل طالب يحمل محفظته فيها كتب تفسير وفقه وكذا وفيها مصحف، ما قصد المصحف إنما قصد الكل، عند ذلك ليس حراما أن يحمل مثلا لا لباسه ولا أمتعته، كذلك كتب التفسير. بعد ذلك عندنا وقلنا التفسير يشترط أن يكون ولو زيادة بكلمة عن القرآن الكريم، ولذلك صاحب كتاب الجلالين لو كانت مطبوعة المصاحف مصحف تفسير الجلالين لوحده دون مصحف، فلو عددت الحروف فإن الحروف ضبطوا العلماء ذلك فوجدوها أكثر من كتاب الله تبارك وتعالى فيحمى. قال ودنانير، الدنانير الآن تأخذ الألف ليرة سورية مثلا وضع عليها صورة الدينار الإسلامي ومثلا كتب عليها لا إله إلا الله، والله عز وجل قال في آية فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآن هذه ارتفعت عن مسألة قرآن وصار نقد، ولذلك هذا النقد لا حرمة له، من الممكن أن يحمله الإنسان حتى يدخل به إلى الخلاء، لا مانع من ذلك. ودنانير لا قلب ورقه بعود، يعني بعض الناس يأتي إلى قلم، النظر في المصحف ليس حرام، لكن عندما يضطر إلى قلب الصفحة فيأتي أحيانا بقلم بعود بكذا يقلب هذه الورقة، ما حكمه؟ الآن صار متصل، صار متصلا في ذلك، فلا يحق له أن يقلب المصحف من ذلك، يعني هذا نوع من انتهاك لكتاب الله تبارك وتعالى. وأن الصبي المحدث لا يمنع كما قلنا، لماذا لا يمنع؟ هذا من أجل التعليم والمشقة، استمرار الولد، يعني الولد الصغير نأمره بالطهارة، وبعد أن نأمره بالطهارة ترانا في جهة أخرى نأمره بالصيام، نأمره بالصلاة، لكن يكون صغيرا قد يصلي بدون وضوء أحيانا، وقد يأكل وهو في رمضان، أنت لا تراقبه كما تراقب الإنسان. الآن نحكي على الصغار. نعم، من الممكن لو رأيته في شيء ألا تفعل معه شيء. قلت الأصح حل قلبه بعود وبه قطع العرق، يعني هذا الإنسان الذي يأتي إلى قلم وكان هنالك مصحف يريد أن يراه، مثلا يريد أن يرى الطبع، يريد أن يقرأ آية، فجاء بقلم أو بعود فقلب الصفحة، معروف الصفحة كذا مرفوعة، ثم قام بقلبها، يعني هذا القلب هل يسمى حملا؟ لا يسمى، يعني هل فيه قصد الانتهاك بدون؟ ما قصد ذلك. ماذا قصد؟ قصد القراءة وهو يخاف أن يمس المصحف بيده، فهذا قطع به العراقيون يعني من الشافعية، ثم قال يعني بالحل والله أعلم. ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. من الأشياء الهامة التي ينبغي على كل طالب علم أن يتذكرها دائما في أغلب المسائل الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، هذه من القواعد الهامة جدا، وأن الضرر يزال، هناك قواعد هامة في الفقه ينبغي علينا دائما أن نجعلها أمام أعيننا. فمثلا في الطهارة الآن اليقين لا يزال بالشك، أنا إنسان تيقن الطهرة فهو الآن متطهر، تيقن الحدث فهو محدث. هنا الشيخ يقول ومن تيقن طهرا أو حدثا، ثم قال وشك في ضده عمل بيقينه. أنا متوضئ قطعا، يا ترى قطعا متوضئ، يا ترى انتقض وضوئي أم لم ينتقض، انتقض أم لم ينتقض، هذا فيه شك. أما بالنسبة للوضوء فيه يقين، ماذا أفعل؟ أطرح الشك وأخذ باليقين، فأنا الآن متوضئ، أنا محدث، توضأت أم لم أتوضأ؟ أنا يقينا محدث، لكن شككت في الوضوء، متوضأت أم لم أتوضأ؟ عند ذلك ماذا أخذ؟ اليقين الآن ما هو؟ الحدث، أخذ بالحدث وأترك الطهر، اليقين لا يزول بالشك. لكن عندنا مسألة أخرى، من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. اليقين إذا كان السابق طهرا، وهذا اليقين عملنا باليقين، وإذا كان السابق الآن الشك وهو المتأكد من ذلك عملنا أيضا باليقين. لكن المشكلة فلو تيقنهما قطعا يعلم أنه قد فعل الوضوء وأيضا قد فعل الحدث، لكنه لا يدري ماذا كان قبلهما، أيهما كان أسبق من الآخر، فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. متوضئ قطعا ومحدث قطعا، الآن ننظر إلى ما كان قبلهما، فإذا كان ما قبلهما لا يدري أيهما أسبق من الآخر، فإن كان ما قبلهما في ظنه الآن أنه متوضئ فهو الآن محدث، وإذا كان ما قبلهما محدث فهو الآن متوضئ، فضد ما قبلهما في الأصح. قلنا إذا تيقن الطهر أو الحدث وشك في الأمر الآخر يعمل باليقين، لأنه يأخذ بالقاعدة الفقهية التي عليها مدار الأمر، لا تزول الطهارة بالشك، أيضا اليقين لا يزول بالشك. ما دمنا نأخذ في هذه القاعدة عند ذلك نعمل باليقين. ما الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا فيقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أحيانا يسمع صوت من البطن، الناس بتقول بالعامية والله في كركب بطنه، نعم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني القاعدة من أين جاءت؟ من هنا. أشكل عليه هل خرج منه شيء؟ خرج منه ريح؟ خرج منه صوت؟ عند ذلك نقول إنه قد انتقض الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى هذا أن الأصل الوضوء، ومسألة الشك في إزالة الوضوء مسألة نطرحها، لا بد من اليقين. سمع صوتا هذا يقين، وجد ريحا هذا يقين، عند ذلك فيأخذ بالعمل الأصلي وهو أنه متوضئ. واليقين يستصحبه الإنسان فهو متوضئ، إذن يستصحب ذلك اليقين ولا يلتفت إلى الشك. هو محدث يستصحب ذلك اليقين ولا يلتفت إلى الشك أبدا. أما في المسألة الثانية: وجهل السابق منهما فضد ما قبلهما. الإمام الشافعي هنا له طريقان. هذه مسألة ننظر فيهما: إذا كان قبلهما محدث فهو الآن متطهر، لأنه إذا كان محدث سينتقل بعد ذلك إلى الطهارة ما تذكر طهرا، فهو متأكد من أي شيء؟ من الطهارة، فهو الآن متطهر وشك في أي شيء في الحدث فأخذ بالطهارة. وإذا كان قبلهما محدث معنى ذلك قطعا لأنه تذكر الوضوء فهو الآن متوضئ، هذا معنى فضد ما قبله. لكن الطريق الآخر، ولعله في هذه المسألة يحتاج الإنسان أن يدخل بدون شكوك إلى صلاته وإلى عبادته، فالوجه الثاني يعني أسلم للقلب، وهو أن الإنسان إذا شك هل هو متوضئ أو هو متطهر ثم بعد ذلك يريد أن يرى السابق منهما، لماذا كل هذا؟ فماذا يفعل؟ يترك الكل وبعد ذلك يذهب فيتوضأ، وبذلك يحتاط لأمره ولصلاته وينتهي من ذلك الأمر.